ورامي في كل حي شاكا يا عزي دائم على الدوام، وفي مديحك لساني ينشد ولم أزل راعيا الذمام. يا كامل الحسن يا محمد عليك من ربك السلام، يا سيد العرب والعجام، يا صاحب التاج والقضيب، اشفع لي في موقف القيامة واجلني من سطرات النجاة.